السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس فرغنا مما يتعلق بباب المراقبة، ثم بعده عنون رحمه الله بقوله باب التقوى، وكأنه رحمه الله عقب باب المراقبة بباب التقوى لكون التقوى ثمرة للمراقبة، فإن الإنسان إذا راقب الله سبحانه وتعالى اتقاه واجتنب مساخطه وتتبع رضاه. والتقوى في اللغة أصلها وقوى بالواو، فهي من الوقاية، ولهذا عرفوها في الشرع أيضا، لأن المعنى الشرعي يكون له صلة بالمعنى الاصطلاحي، بأنها جعل العبد وقاية بينه وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى وبين عذاب الله، من غضب الله وعذابه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هكذا عرفت التقوى، والتقوى من أعظم المقامات الإيمانية، بل إنني لا أعرف شيئا أمر به بعد الإيمان والتوحيد كما أمر بالتقوى. ولعل الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يخطئ ذلك، فإن التقوى ذكرت باختلاف تصاريفها ربما فيما يزيد على 200 موضع من كتاب الله عز وجل، فقد حث الله عز وجل وكرر وصرف الدلالات على فضل التقوى وأهميتها، وأنها لب العبودية لله عز وجل. وقد ذكر هنا بعض العلماء بعض ثمرات التقوى، فأهل التقوى هم الذين شرفهم الله عز وجل بالمدح والثناء، في مثل قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وشرفهم بالحفظ من الأعداء كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وبالتأييد والنصرة كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبالنجاة من الشدائد والرزق من الحلال كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وسورة الطلاق جدير أن تسمى سورة التقوى، وفي هذا حكمة لطيفة وبديعة، وهي أن الطلاق لما كان في الغالب يصحبه من سوء الخلق وتعنت الأطراف وتشديد بعضهم على بعض، قرن بذكر التقوى كثيرا، ففي سورة التقوى ذكر في سورة الطلاق التي جدير أن تسمى بسورة التقوى ذكر التقوى في مواطن كثيرة، وذكر ثمرات كثيرة للتقوى وترغيب في التقوى، ولهذا كثيرا ما يذكر الله عز وجل التقوى مع الطلاق، فإنه في مثل هذه المواقف العصيبة تتبين تقوى المرء التقي لله حقا من غيره. وكذلك من ثمرات التقوى إصلاح العمل وغفران الذنوب كما قال تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن ثمراتها أيضا الكفلان من الرحمة والنور، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وبالقبول، فكلما اتقى العبد ربه في العمل كلما كان أجدر أن يقبل عمله، قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ولهذا نقل عن ابن عمر أو غيره أنه قال لو علمت أن الله قبل مني عملا أو سجدة أو نحو ذلك، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وبالإكرام والإعزاز عند الله تعالى، فمكانتك عند الله، وهذه آية عظيمة جدا في فضل التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية جدير أن يتأملها العبد ويكرر النظر فيها، وسبب ذلك أن الله عز وجل لا نقول إنه فقط لم يذكر صفات الدنيا في هذه الآية، وهذا واضح، فلم يقل إن أكرمكم عند الله أشرفكم نسبا أو أغناكم أو أوجهكم أو نحو ذلك أو أعظمكم ملكا وسلطانا، لكن نقول إنه لم يذكر من الصفات الدينية التي يترتب عليها تفاوت الكرم عند الله، ليس فقط الكرم بل الأكرم، لم يرتب إلا على التقوى. فلم يقل مثلا إن أكرمكم عند الله أعلمكم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله أعبدكم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله أصومكم أو أكثركم صلاة أو صدقة أو حجا أو إلى غير ذلك من الأعمال الفاضلة، أو أبركم بالوالدين أو أوصلكم للرحم أو وإن كانت هذه من أفراد التقوى، لكن التعبير بلفظ التقوى ينبهك على أن منزلتك عند الله بحسب تحقيقك لهذه العبادة القلبية العظيمة. كيف لا وقد جعلها الله عز وجل روح العبادة؟ يعني بعض الناس إذا قيل له الدين يظن أن الدين معناه صلي كثيرا وصم كثيرا وتصدق وقرأ القرآن، وهو كذلك لا شك أن هذا من الدين، وبعضهم يظن أن الدين هو حسن الخلق والإحسان إلى المخلوقين، ولا شك أن هذا من أعظم الدين، لكن في الحقيقة لب هذا وذاك ولب المعاملة مع الله عز وجل هو التقوى. قال تعالى في العبادات التي فيها بذل للمال، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ليست الدماء للهدي ولا الأضحية، ونحن في هذه الأيام الفاضلة أيام العشر، ولا اللحوم هي التي تصل إلى الله عز وجل، بل يصل إليه تقوى العبد الذي في قلبه قامت التقوى حتى بذل هذا المال النفيس تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. فكأنه جعل التقوى غاية للعبادة، فليست العبادة حركات تصنع وليست أموالا تنفق وليست جهودا تبذل فقط، هذا ظاهرها، وباطنها الحقيقي هو تقوى الله عز وجل. تقوى الله التي تجعل الإنسان يحافظ على الصلاة في كل الأوقات، تجعله يخشع بين يدي الله عز وجل، تجعله يصوم ولا يأكل ولا يشرب رغم أنه لا أحد يراه، تجعله يخرج الزكاة في وقتها لمستحقيها ويتعب نفسه في ذلك، تجعله يتحمل الحج والزحام والسفر وبذل الأموال وكثيرا من المشاق، تجعله يتقي في أموال الناس ولو كانت ربع درهم، ولو كان صاحبها لا يعرفه ولا يطالبه. لماذا؟ لأنه يتقي الله ويخاف الله عز وجل. تقوى الله هي التي تجعل الإنسان يتنزه عن الأعراض ولا يذكر أحدا بسوء، وتقوى الله هي التي تجعل الإنسان يتنزه عن الدماء ويبتعد عن الفتن، وتقوى الله هي التي تجعل الإنسان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم لينال المنزلة عند الله إلى غير ذلك. فتقوى الله هي سر الأعمال وروحها ولبها، وقد صرح الله عز وجل العظيم بذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن كان غيره أعبد منه، أتقاكم وإن كان غيره أعلم منه. فالعلم الحقيقي هو خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. ولهذا ينبغي لطالب العلم وللعابد أن لا يغتر هذا بعلمه وهذا بعبادته، وأن يعرف أن السر الحقيقي هو في تقوى الله عز وجل. قال أيضا ومن ثمراتها النجاة من النار ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن هي سبب للتنجية من النار، وهي سبب للخلود في الجنة، أعدت للمتقين. إذن بحسب التقوى كلما كان له المنزلة العظيمة في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. قال وبالغاية القصوى من ذلك وهي محبة الله عز وجل، إن الله يحب المتقين، وولايته جل وعلا. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه خلاصة الدين، أن تؤمن عقيدة صحيحة وتوحيد عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، والتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي ناشئا من قلبك، كما عرفها بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله ابتغاء ثواب الله على نور من الله، وأن تجتنب ما نهى الله عنه خوفا من الله عز وجل على نور من الله، أو كما قال، يعني أشار إلى النية الصالحة والإرادة المستقيمة والعلم الصحيح. ولو لم يكن في التقوى سوى هذه الخصلة لكفت، لهذا قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز. ولهذا لو لم يجتهد الإنسان إلا في تحقيق هذا العمل لكفى به. لماذا؟ لأنه يشمل الدين كله. تقوى دين حقيقي، دين متين مبني على صدق في التدين. والتقوى قيل لها مراتب، يعني لا بد أن نفهم، حتى نفهم أن التقوى ليست على درجة واحدة وهذا واضح، لكن هناك درجات للتقوى، أعظمها اتقاء الشرك والكفر، وبهذا لا يخلو مسلم من نصيب من التقوى وإن قل، لكن ما دام أنه اتقى الكفر والشرك فله نصيب من التقوى. ولهذا قال بعض العلماء: سميت لا إله إلا الله بكلمة التقوى، ولأن التقوى ينبني على هذا، يعني كلما أخلص الإنسان توحيده وكلما قوي إيمانه بالله عز وجل قوي التقوى واستبانت واتضحت وأورفت وأثمرت كل عمل صالح واجتناب كل عمل رديء. والثانية التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك، حتى الصغائر الإصرار عليها مثلا. أما هل فعل الكبائر فضلا عن الصغائر أحيانا مع التوبة منها يخرج عن فعل التقوى، عن وصف التقوى؟ الجواب لا. طبعا قد يستعظم بعض الناس هذا الجواب، لكن هذا في القرآن: عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شرط أن لا يصر ويرجع ويتوب فإنه من المتقين، لأنه ليس من إنسان إلا وتقع منه الذنوب. ولو قلنا شرط المتقي لا يقع في الذنوب فهذا معناها أنه لا تقي بعد الأنبياء. نعم. والثالثة أكثر من ذلك، يعني أن يتقي أشياء ليست هي محرمة. نعم. هذا مقام ندب وكمال، والذي قبله مقام وجوب، لكن من تركه فتقواه ناقصة نقصا شديدا، لكنها بحسب ما ترك ناقصة بحسب ما ترك، ولكن له نصيب من التقوى ما دام موحدا. الذي ليس له نصيب في التقوى البتة هو المشرك والكافر. بعض الناس الآن يشركون بالله عز وجل ثم يزعمون أنهم يتورعون عن كذا وعن كذا وهم يشركون بالله، ما فائدة ذلك؟ لا، لا فائدة. إذا كان الشخص كافرا أو مشركا فلا نصيب له في التقوى الشرعية، لأن عمله يجعل هباء منثورا. ثم ذكر المصنف، طبعا الناس يعني أنت تعرف التقوى سبق، وقد قيل أن بعض السلف من الصحابة أو غيرهم سأل أخاه: ما هي التقوى؟ قال: أرأيت إن كنت في طريق ذا شوك ماذا تفعل وأنت حافي أن الرجلين؟ قال: أشمر وأجتهد، يعني في اجتناب الشوك. قال: فذلك التقوى، يعني كذلك الإنسان يتقي الله عز وجل ويجتهد في اجتناب كل ما نهى الله عز وجل عنه بقدر الطاقة، وهذا يؤدي به إلى التورع. ولهذا قال بعضهم: لا يكون المرء من المتقين حتى يدع ما ليس به بأس حذرا مما به بأس. فإن الإنسان لا يمكن أن يتقي الله بترك كل ما به بأس إلا إذا ترك شيئا من المشتبهات ومن الملتبسات التي تشتبه على الإنسان، هل هي من الحرام أو من الحلال. قال الله تعالى، ذكر المصنف بعض الآيات كعادته يبدأ قبل الأحاديث بكتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر بالتقوى. وقد أحصيت إلكترونيا عن طريق الجوال ما فيه التقوى بهذا اللفظ فقط، اتقوا الله بلفظ الجمع، ليس فيه حتى اتقي لا تدخل فيه. فإذا به عدد ذلك 54 مرة، لفظ اتقوا الله كذا بلفظ الجمع وبلفظ الجلالة، ليس فيه اتقوا ربكم وليس بلفظ اسم الله، واتقوا الله بالجمع 54 فقط هذه اللفظ. فكيف إذا جمع كل اتقي الله واتقوا ربكم وكل ما سوى ذلك من الألفاظ سوف تبلغ أكثر من ذلك بكثير، وبلفظ المتقين وبلفظ كذا، كل هذا لم يحسب، فقط لفظ اتقوا الله 54 مرة. وهذا يبين أن التقوى هي روح الدين كله. كذلك الآية الأخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وكذلك الثالثة، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كل هذا أمر بالتقوى يبين وجوب التقوى، وجوب التقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا فيه مسألة عظيمة، وهي بطلان ما يظنه بعض الناس من أن فعل الواجبات وترك المحرمات أمر مخير فيه الإنسان، فضلا عمن يعتقد أن ذلك تشدد. وهذه من أحابيل الشيطان التي سقط فيها كثير من الناس. ما معنى هذا؟ مثلا الإنسان هناك الواجبات لا تخير في فعلها، لا بد أن تفعلها، والمحرمات لا تخير في تركها، لا بد أن تتركها. أما أن يقول الإنسان لا والله أنا لست متدين، الدين ليس لناس معينين، ما في شيء اسمه هذا متدين وملتزم وهذا ليس ملتزما فقط. هناك نعم بحسب الواقع، لكن بحسب الحكم الشرعي يجب على الناس جميعا أن يلتزموا بأحكام الله عز وجل. وأنت إذا لم تستقم على دين الله ولم تتق الله عز وجل وقعت في ذنوب كثيرة مما يفعله الناس، تقول كل الناس يفعلون هذا، هذا ليس عذرا لك أمام الله، سوف تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك، لن ينفعك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته. فإذا سألك الله عز وجل لماذا كنت تستمع المحرمات من المعازف وغيره وتصافح الأجنبيات وتنظر إليهن، لماذا كنت تؤخر الصلوات، هذه الحياة التي يسميها الناس حياة الإنسان العادي، يقولون هذا متدين وهذا فاسق، وأما هذا وسط، يزعمون أنه وسط، هذا وسط بين الحق والباطل، هذه الوسطية مذمومة، هذه ليست وسطية حقيقية. الوسطية هي وسطية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبع، بين الغلو في الدين الذي هو ليس بمشروع وبين التساهل، هذا تساهل، هذا نوع من التساهل، لكن تساهل دركات. فإذا كون الإنسان يقول أنا والله لا أنا لست شيخا وأنا لست ملتزما، أنا شخص عادي بين قوسين، فيقول لا بأس أنا أصافح النساء وأنا أنظر إليهن وأنا أنظر في الشاشات إلى ما حرم الله عز وجل وأسمع وكذا، وكل الناس يفعلون هذا وهذا هو العادي وأنا لا أتشدد، وأنا هذا كله من أحابيل الشيطان، هذا ليس تشددا، هذا هو التقوى الذي يزين الشيطان للناس تسميته بالتشدد، هذا هو التقوى. التشدد هو أن تزيد على ذلك، كمن يكفر المسلمين ويفجرهم ويقتلهم وما إلى ذلك، هذا هو التشدد، وهذا هو الغلو في الدين، وهذا هو التنطع الذي يحرم ما أحل الله عز وجل، هذا هو التنطع. أما تحريم الحرام فهذا واجب على كل مسلم، من لم يفعل ذلك فقد عرض نفسه لعذاب الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتجد الإنسان إذا كان هذا ديدنه تجده يغتاب الناس ويعني يقول في الدين بغير علم، وربما ذكر نكاتا على الدين، كل هذه من المحرمات العظيمة. وإذا بيصافح النساء ويقترب منهن، وقد يقترب من بعض الفواحش بعض، وقد يقع في بعض أنواع الربا، وقد يقع لأنه بزعمه غير متدين وغير متشدد، وهذا أنا لست من هؤلاء وما إلى ذلك، كل هذا من أحابيل الشيطان التي أوقع الشيطان بها كثيرا من الناس في المعاصي تحت زعم أنه متوسط وأنه عادي وأنه ليس متشدد. هذا كلام باطل، لا بد أن يعرف الإنسان هذا حتى لا يوقعه الإنسان. لو أحصيت حياة ما يسمى بالإنسان العادي كم فيها من المنكرات وفيها، إذا كان الإنسان بعد استقامته يحتاج إلى كثير من مراجعة النفس ومحاسبتها، فكيف بمن؟ فإذا اجعل رضوان الله عز وجل هو أهم شيء في حياتك، هذا ليس تشددا، هذا هو الذي ينبغي، لهذا خلق الله عز وجل الناس كله. فانتبهوا ونبهوا إلى هذا. وهذه الآية إذن هنا قال حق تقاته، طبعا فسر بعض العلماء هذا بأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. ثم جاءت الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم، قال المصنف رحمه الله: وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، يعني هذه الآية تشرح ما المقصود بحق تقاتل. وهذا معناه من المصنف أنه ينبه أن هذه الآية الثانية ليست ناسخة للأولى كما قال به بعض العلماء. بعض العلماء قالوا إن هذه الآية الثانية ناسخة للأولى، فنزلت الأولى ثم لما يعني شعر بعض الناس بأن بمشقة أننا لا نستطيع أن نتقي الله حق تقاته مهما فعلنا، جاءت هذه الآية الثانية فنسخت عنهم ذلك وكلفتهم بما يستطيعون فقط. وبعض العلماء قالوا هذا ليس نسخا وإنما هو بيان أن المقصود بتقوى الله حق التقوى أن تتقيه ما استطعت، هذا هو المقصود وليس المقصود أكثر من ذلك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فبالتالي مثلا من اضطر إلى الميتة فأكلها ليس منافيا للتقوى لأنه اتقى الله بحسب ما استطاع، وهكذا من مثلا اضطر إلى قول كلمة الكفر فقالها فهذا لا يخرجه من التقوى لأنه اتقى الله بحسب ما يستطيع، وهكذا. فالتقوى مقيدة بالاستطاعة كسائر أمور الدين، لأن التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي ابتغاء ما عند الله عز وجل وخوفا من عقابه. وهذا هو التحقيق أن هذه الآية مبينة وليست ناسخة. يأتي إشكال قد يأتي عن بعض السلف في المفسرين في هذه الآية وأمثاله أنهم قالوا نسختها آية كذا، والجواب ما قرره العلماء أن السلف النسخ عندهم في لسانهم أوسع من النسخ الذي عند المتأخرين، فالنسخ عند السلف يشمل تخصيص العام وتقييد المطلق، فهو يشمل عندهم البيان والنسخ الاصطلاحي، ولا يلزم أن يكون هو النسخ الاصطلاحي، وبهذا لا يكون في هذا إشكال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أمر بالتقوى أيضا مع القول الصواب، سديدا أي صوابا كما فسره بعضهم، وهذا من التقوى أيضا، لأن من تقوى الله أن تتقي الله في اللسان، بل هو من أعظم التقوى أن تتقي الله في الجوارح. قال العلماء: الإنسان له قلب وله سبعة جوارح، عنده باطن وظاهر، الباطن هو القلب، تقي الله بفعل العبادات القلبية التي يحبها الله وترك النواهي القلبية كالحسد والعجب والرياء ونحو ذلك. وأما تقوى الله في الظاهر فالإنسان له سبعة أعضاء، وهي العينان واللسان والفم والأذن واليد والرجل والفرج. الفم يسمى أيضا بالبطن لأن المقصود به الطعام والشراب، فيتقي الله عز وجل في عينيه، لا ينظر إلا إلى ما يجوز له النظر إليه ولا ينظر إلى حرام، يتقي الله في لسانه لا يتكلم بحرام، يتقي الله في أذنه لا يسمع حراما، يتقي الله في فمه وبطنه يعني لا يأكل إلا حلالا، حلالا في نفسه يعني لا يأكل خنزيرا ولا يشرب خمرا، وحلالا في كسبه يكتسبه بطريقة جائزة. كذلك يتقي الله في فرجه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، يتقي الله في يده فلا يلمس بها ولا يبطش بها إلا ما يجوز له، ويتقي الله في رجله لا يسعى بها إلا إلى جائز، يسعى بها إلى الخير وكذا ولا يسعى بها إلى المحرم، كل هذا من خصال التقوى. فهذه الأعضاء هي تسمى بالجوارح السبعة، وأكثر ما يدخل الناس النار كما جاء عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البطن والفرج، وأكثر ما ينجي التقوى وحسن الخلق، فالتقوى شأنها عظيم وينبغي الإنسان أن يراقب نفسه فهي ثمرة المراقبة كما تقدم. قال: والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. والنووي رحمه الله عنده مسلك في الآيات نلاحظه في هذا الباب والذي بعده وغيرهما، أنه يفرق بين الآيات الآمرة والآيات التي لها التي تذكر فضل العمل، لأن الأمر أكد من ذكر الفضل، ذكر الفضل يدل على الفضل والاستحباب ونحو ذلك ولا يلزم منه وجوب، لكنه يرغب الإنسان في العمل سواء كان واجبا أو مستحبا، أما الأمر فهو أكد أن الله عز وجل يأمر بهذا الشيء، فالأصل فيه الوجوب. ولهذا بعد أن انتهى قال: والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، ثم ذكر آيات أخرى. لماذا؟ للفضل، فضل التقوى. لهذا انظر إلى الآيات تجدها كذلك، وقد صرح بنحو هذا في الباب الذي بعده. قال: وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه هي سورة الطلاق التي قلنا سورة التقوى، عامرة بذكر آثار التقوى وثمراتها، فمن ذلك ذكر أثرين وثمرتين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا مما ضاق عليه، والثاني ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب للرزق الحلال من حيث لا يخطر له على بال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالتقوى مع الإيمان من أسباب الرزق المبارك الحلال، كما أن الذنوب سبب للمصائب عموما، ومنها نكد الرزق أو عدم بركته أو تقليله ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث وإن كان مضعفا وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثلاث ثمرات: الأول يجعل لكم فرقانا، هذا ينبني على التقوى. والفرقان فسر عند جمهور السلف بجعل مخرج ونجاة بينه وبين ما يخاف ويحذر، وفرقان بين الحق والباطل بحيث يعلو حق على باطل. وفسر أيضا بالبيان والهدى في القلب، وهذا يدل على أن التقوى سبب للاهتداء ولمعرفة تمييز بين الحق والباطل. الثمرة الثانية والثالثة وما متقاربان: تكفير السيئات وغفران الذنوب. والتكفير أصله من التغطية، قال الشاعر: في ليلة كفر النجوم ظلامها. وأما المغفرة فهي من الستر والوقاية معا، كالمغفر الذي يوضع على الرأس. فقيل إنه في مثل هذه السياقات تكون السيئات للصغائر والذنوب للكبائر، يعني قد تكون السيئات والذنوب مما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمعت في سياق واحد تكون الذنوب مثلا للكبائر والسيئات للصغائر. ولهذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات والله ذو الفضل العظيم، ومن فضل ما فعله في هذا. والآيات في الباب كثيرة معلوم، أي في الباب أي في باب فضل التقوى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يمكن له الله عز وجل كما جاء في قصة يوسف، وهذه من أعظم العبر في قصته. وأما الأحاديث فالأول: والعاقبة للمتقين، إنسان إذا اتقى وصبر فإن العاقبة تكون له، وإن كان يبتلى ويحصل ويحصل لكن يمكنه الله عز وجل بعد ذلك. وأما الأحاديث أي بعد الآيات يذكر بعض الأحاديث في فضل التقوى. فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاذ العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوه. متفق عليه. وفقوه بضم القاف على المشهور حكي كسرها، أي فقه أي علم أحكام الشرع. هنا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فوافق القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقاهم، وهذا هو الشاهد للباب. فخير الناس قيل الكرم هو كثرة خصال الخير، كثرة الخير. فأكرم الناس وأحسنهم وأفضلهم هو أتقاهم، من أي بلد كان، من أي جنس كان، من أي لون كان، في أي درجة اجتماعية كان، في أي درجة من العلم كان، فهو أفضل الناس. إذا أردت أن تكون أفضل الناس عند الله عز وجل فكن بقدر ما تستطيع من التقوى، تسبق من هو أعبد منك، وتسبق من هو أعلم منك، وتسبق من هو أغنى منك، وتسبق من اتصف بكل الصفات الأخرى. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. نحن لا نسألك عن هذا، نحن نعلم هذا، أكرم الناس تقاهم. تقصدون التفاوت بين الأشخاص من جهة الكرم، عندهم منزل عند الله هو وآباؤه. فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، لأنه هو يوسف كما فسر في حديث في رواية أخرى: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. نحن نتكلم عن الأشخاص والأنبياء. طيب، إذن تتكلمون عن معادن العرب، فهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فعن معادن العرب تسألوني، على حذف إحدى النونين، أصلها تسألونني. خيارهم أي أفضلهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا، الذين كانوا، طبعا الجاهلية هي ما قبل الإسلام سميت بذلك لكثرة جهالاتهم، وهم يعني أصحاب المروءات والمكارم في الجاهلية هم أفضل، كما كانوا أفضل الناس في الجاهلية فهم أفضل الناس في الإسلام، بشرط إذا فقهوا في دين الله عز وجل، أسلموا وعلموا الأحكام وعملوا بها، هؤلاء هم أفضل، كما كانوا أفضل في الجاهلية فهم أفضل، مدام لأن معادن الناس معدنهم كان أفضل من غيرهم في الجاهلية، فإذا أخذوا بدين الله كذلك بقي لهم الفضل والسبق. أما إذا تفقه غيرهم أكثر منهم وعملوا بالدين فأقوم كما سبق إتقان. قال القاضي عياض: قد تضمن الحديث، وهذه أجوبة، هذا فائدة نفيسة متعلقة بهذا الحديث، قال: قد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه مجمله ومفصله إنما هو بالدين، من التقوى والنبوة والاعتراف بها والإسلام مع الفقه. يعني لو تأملت الأجوبة الثلاثة ستجد أن الكرم دائر مع الدين، إما مع التقوى مطلقا أتقى الناس أكرم، وإما مع النبوات، يوسف نبي الله ابن نبي الله، وهذا يرجع إلى مسألة الدين مع الاصطفاء الإلهي، وأيضا الثالث الإسلام مع الفقه، به يتفاوت الناس ويقدم على الأنساب ونحوها. وفقه فقه ضبطت بالوجهين، والضم أشهر، أي علموا أحكام الشرع كما قال المصنف. كلما تفقه الإنسان في الله في الدين تفقها لوجه الله ليتقرب لله عز وجل، ليس مباهاة ولا رياء ولا فخرا، وعمل بهذا، وهذا يؤدي إلى العمل، إذا كان هو فعلا تقيا وطلب العلم لله فإنه يؤدي به إلى العمل بهذا العلم فيسبق غيره. قال الحديث الثاني، قال الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. إن الدنيا حلوة خضرة، الحلو مرغوب فيه من جهة الذوق والطعم، والأخضر مرغوب فيه من حيث النظر، منظره جميل ومغري، فإذا اجتمعا زادت الرغبة في الشيء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا منظرها جميل وخلاب للقلوب، ولهذا أمر الإنسان ألا ينظر إلى من بسط الله عليه الدنيا لئلا تأسر قلبه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فإن الإنسان يعني لا تعود نفسك إذا نظرت مثلا إلى شخص عنده سيارة فارهة أن تطيل النظر وتديمه إليه، لأن هذا يؤثر على قلبك، لأن هذا يدل على تعظيمك للدنيا، والدنيا ليست بشيء، ظل زائل وسحابة صيف منقشعة، لا تعود نفسك أن تنظر إلى البيوت والقصور المنيفة، ولا إلى مثلا من له ذرية جميلة وكثيرة تنظر إليه بإعجاب، هذا يدل على ضعف في المعايير الشرعية، وأن الدنيا لا تساوي شيئا، فإذا أدام الإنسان نظر إلى ذلك يحصل كما يحصل لكثير من الناس، فيقولون: إحنا عايشين أصلا، انظر إلى هؤلاء، وليتنا مثل ما قال الله عز وجل، ذكر لنا قصة قارون وفيها عبرة، الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأما العلماء بالله ماذا قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، انظر كيف علق الله عز وجل، ولا يلقاها إلا الصابر. ويحتمل أنهم بقية كلامهم يحتاج إلى تحرير التفسير، لكن على كل يبين عظمة وشرف هذه الخصلة، أن يعرف حقيقة الدنيا وأنها لا تساوي شيء، لهذا قال: ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وما عند ربك خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. وفي الآية الأخرى أيضا ما يبين ذلك في سورة ليش الزخرف: والآخرة عند ربك للمتقين، وبين أن هذه الدنيا بأسرها لو تساوي عند الله عز وجل لبسط للكفار أكثر مما بسط لولا أن يجتمع الناس على الكفر، فلا بد أن يكون إنسان فقيها في ذلك. فإذا فهذا في وفيه إشارة إلى عدم بقاء الدنيا، لماذا؟ لأن الخضر هذا في الغالب لا يبقى، شبهها ببقلة خضراء جميلة، هل هذه تبقى؟ لا إذا نظرت إلى زهرة مثلا، زهور جميلة أو نباتات جميلة، هل هذه تبقى؟ لا، يوشك أن تصير هشيما تذروه الرياح، كما ذكر الله عز وجل وشبه به الدنيا. فهذا فيه إشارة إلى هذا، أنهم يستمتعوا بها وكذا، لكنها زائلة سريعة الزوال. ولهذا قالوا إن الله مستخلفكم فيها. الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا من هذه الأمة وعملوا الصالحات أنه سوف يستخلفهم، وقد فعل، فجعل دولة الإسلام أعظم دولة على وجه الأرض، وفي سنيات يسيرة هزموا فارس والروم، ومكن الله لهم في الأرض تمكينا عظيما، وجبي لهم المال وفتحت عليهم الدنيا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا الواقع عند أكثر الناس، وإن كان الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء، فنصيبهم دائما من كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة، هم أكمل الناس في ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرهم، فكيف بنا؟ وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل، يعني سوف يبتليكم بذلك ابتلاء لكم، كيف تعملون إذا مكنتم في الدنيا؟ هل تجعلونها عونا على طاعة الله أو تفتتنون بها؟ ولهذا حذرهم، قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا هو الشاهد، إذا أردت أن تتقي الله فعليك أن تتقي فتنة الدنيا، خاصة فتنة النساء. وفي حديث آخر أيضا فتنة المال، ففتنة المال والنساء أعظم فتن الدنيا. ولهذا بدأ الله بهما، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فحب الأهل والمال هما أعظم فتنة للإنسان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالنساء هن من الدنيا، وعطفهن على الدنيا لعظم فتنتهن، ولهذا قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ولهذا فاحذرهم. وقد جاء في حديث آخر في السنن: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فالإنسان يتقي فتنة الدنيا، من أجلها تقاتل الناس وتقاطعت الأرحام واقتتل الناس على الملك وتركوا الصلوات وبخلوا بالزكاة ونافسوا فيها واكتسبوا الحرام ورابوا وسرقوا واعتدى بعضهم على بعض وتكلم بعضهم في بعض. فالإنسان إذا زهد في الدنيا فقد حصل له عون عظيم على التقوى، لأن كثيرا من الذي يوقع فيما ينافي التقوى هو حب الدنيا. ولهذا قال بعض العارفين: حب الدنيا رأس كل خطيئة. رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. وأما النساء ففتنتهن أعظم فتنة، النساء فتنة للرجال كما أن الرجال فتنة للنساء، فينبغي للناس أن لا يتساهلوا في ذلك، ولا يتساهل الإنسان تحت أي ستار. الشيطان قد يأتي الإنسان حتى من باب الدين، يقول مثلا: علم هؤلاء الشابات القرآن، ومثلا من غير حجاب ويختلط بهن ويضاحكهن، ولا يزال به الشيطان حتى يقع فيما لا يحمد عقبه. وحتى لو ما وقع في الفاحشة الكبرى، مجرد تعلق القلب بالحرام وما إلى ذلك، هذا نفسه لا يجوز. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والعكس. ففتنة النساء للرجال والعكس، هذا ميل فطري، لا يقال يختلطون ليذهب ذلك عنهم وهذه وحشي، هذا كله كلام من تزيين الشيطان. ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ هذا معناه لأمهات المؤمنين، لكن لماذا؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. القلب هذا خلق ليشتغل بالله، ليتنور بالعلم بالله. وإذا أردت شاهدا على هذا فانظر إلى أهل الغناء. الآن أهل الغناء عن ماذا يغنون؟ 99.99% عن النساء. من يقول لك يغنون عن الوطن؟ كم نسبة يغنون عن الوطن؟ كم نسبة يغنون عن الحياة أو الحكم أو لا يساوي شيئا. كل كلامهم العيون والكذا والخدود والشعور والقلوب، وأنا حتى وصل بعثهم والعياذ بالله إلى تأليه محبوبتي وقدمها على كل شيء. فالإنسان العشق هذا يفسد على الإنسان حياته ويشغله بالتوافه. ولو أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة لوجدت حالا أخرى، ربما لا يستمرون أصلا مع بعضهما، لا يستمران، وإذا استمرا سيصير الأمر عادي جدا ولن يلتفت إليها بهذا الالتفات العظيم الذي فيه. هذا كله من تزيين الشيطان، يزين للإنسان الحرام أضعاف ما يحب الحلال. فإذا هذا، ومع ذلك الإسلام لم يمنع يتزوج الإنسان مثنى وثلاثة ورباع ما شاء، أما في حدود الشرع يعني من ذلك، لكن لا يفتح على نفسه الأبواب، لا تحت مسمى الدين ولا الدنيا ولا الزمالة ولا الصداقة ولا غير ذلك. طيب هل يدخل في هذا الزوجات؟ قال بعض العلماء يدخلن في هذا وهن من أشد من يدخلن في هذا، فإن كثيرا من الفضلاء إنما حصل لهن الافتتان بسبب أزواجهم، بسبب المحبة الزائدة، بسبب تقديم رضا الأزواج على أمر الله عز وجل. فليس المقصود به فقط الحرام، وإنما ضبط العلاقة بالنساء، حتى في باب ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم، دعك من الرجل غير الحازم، تكلم عن رجل الحازم، لا ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، واحدة منكن تذهب بلب الرجل الحازم. فلا بد أن يعرف الإنسان هذا، إنما أموال، إن من أزواجكم، انظر قول الله عز وجل هو الفاصل، إن من أزواج، لكن قال من، ولهذا خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ومع هذا لا يتعلق الإنسان بها زيادة عن لازم، لكنها تعينه على أمر دينه، بخلاف المرأة غير الصالحة. وكذلك الرجال فتنة للنساء، فلا ينبغي التساهل في هذا. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، افتتنوا وكانت كان ذلك سببا في انحرافهم عن الدين، فاجتنبوا أن تكونوا مثلهم. الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وفي بعض النسخ التقوى والعفاف والغنى. المعروف في هذا الحديث التقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل فيه أربعة: الهدى، يبين له الحق من الباطل، وقد يشمل الرشاد بمعنى التوفيق لفعل الحق وترك الباطل، والتقوى، وهذا هو الشاهد، تقى من عزته ونفاسته، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهذا تشريع لنا جميعا، نحرص على سؤال الله عز وجل أن يهدينا للتقوى. والعفاف، والعفاف قال بعض العلماء هو التنزه عما لا يباح، والكف عنه، الكف عن الفواحش وعن أموال الناس وأعراضهم ودمائهم. والغنى، والغنى في الشرع هو غنى النفس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، كما في البخاري. فالغنى الحقيقي هو القناعة، هذا يكون غنيا لا يلتفت إلى أحد ولا يعظم أهل الدنيا، لأنه قنوع بما آتاه الله عز وجل، فهو أغنى الناس. ولو كان أغنى الناس بالمال طماعا لأذله الطمع، ولا يزال يلتفت إلى من هو أغنى منه، ولا يزال يخاف على ماله، ولا يزال، فيكون فقيرا وإن كان في الظاهر غنيا. والفقير، ولهذا قالوا: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. الحر الذي له منزل عالية عبد لشهواته وطمعه ما كان طماعا، وبالعكس تراه عبدا مملوكا ولكنه حر وغال ونفيس بسبب زهده فيما عند الناس، رواه مسلم. الرابع عن أبي طريف، وهذا قبل الأخير، عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، رواه مسلم. هذا الحديث جاء من رواية عدد من الصحابة، ولفظه المشهور: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. ومعنى هذا أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى أن غير ما حلف عليه أولى في الدين مما حلف عليه، مثلا يحصل هذا كثيرا، أن يحلف مثلا الإنسان على أن لا يكلم أخاه، هذا لا يجوز، حرام، يجب عليه أن يحنث في يمينه ثم يكفر عنه، بكفارة اليمين معروفة، عتق رقبة، طبعا هذا لا يوجد الآن، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. ولا يقول أنا حلفت، فإن هذا أعظم إثما عند الله عز وجل من أن يحنث في يمينه. الحنث في اليمين للمصلحة لا شيء فيه، لا إثم فيه، إذا كان الإنسان حلف ثم رأى أن المصلحة الشرعية في غيره وتركها وكفر، فهذا مما يحبه الله وليس فيه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا: والله لا أحلف على يمين، والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فما في إشكال أبدا، بل هذا هو المطلوب، لأن يلج أحدكم في أهله بيمينه آثم له عند الله من أن يأتي كفارته التي افترض الله عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري. إذن هذا من الفقه، بعض الناس ما عندهم فقه، يقول أنا حلفت ويصر على أشياء محرمة بل ولو كانت مكروهة، كان يقول والله لا أصلي الضحى، مثلا واحد يقول له صلي الضحى يا فلان، صلي الضحى صلي الضحى، فيغضب فيقول والله لا أصليها أبدا، ثم يقول أنا حلفت لا أصلي الضحى أبدا. هذا غلط، صحيح أنه ليس بواجب، لكن ينبغي له أن يكفر عن يمينه وأن يصلي الضحى، فإنه إذا جاء يوم القيامة ورأى عظيم فضل صلاة الضحى يعرف أن الشيطان هو الذي كان يريد أن يحرمه من كل هذا، فإذا لابد للإنسان أن يكون فقيها في ذلك. فهذا هو المعنى العام للحديث، لكن هو المصنف اختار لفظا معينا لهذا الحديث لأنه يتعلق بالتقوى. ما هو؟ من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. إذن هنا علق الأمر على ما هو أتقى، إذا رأيت أن الحنف أتقى من البر باليمين فأتي الذي هو أتقى، فليأتي التقوى. إذن هناك حرص على التقوى وعلى ما هو أتقى، هذا هو الشاهد من الحديث. الخامس عن أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. طبعا عدي بن حاتم هو ابن حاتم الطائي المشهور، وحاتم الطائي مات كافرا، لكن ابنه صحابي جليل أسلم وحسن إسلامه، حتى إن الناس لما ارتدوا في عهد أبي بكر الصديق لم يرتد هو، تمسك بالإسلام وأتى أبا بكر بصدقات قومه وقال ألا تعرفني؟ قال بلى أعرفك، آمنت إذ كفروا وكذا وثبت إذ كذا، ومدحه بأشياء، قال وكان نصرانيا قبل الإسلام. الخامس عن أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال حديث حسن صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حج معه أناس كثير لم يروه قبل ولا بعد، فكان يخلص لهم النصيحة، خاصة أنه شعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولهذا سميت بحجة الوداع. ونحن نعرف أن المودع يخلص النصيحة، إذا عرف الإنسان أنه لن يلقاك بعد هذا، خاصة إذا كان المفرق بينكما هو الموت، فإنه يخلص لك النصيحة ويمحضها ويعطيك خلاصة الخلاصة وزبدة الزبدة وصفوة الصفوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلخص لهم الدين في عبارات جامعة، أعراب ونساء وكثير من الناس لن يلقوه بعدها ولم يلقوه قبلها، فقال لهم يلخص الدين اتقوا الله، هذا هو السمت الجامع، وكل ما بعده يدخل في تقوى الله، لكن السمت الجامع اتقوا الله. من اتقى الله في كل أموره فقد وصل، قد وصل إلى رضوان الله وإلى كل خير، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. وصلوا خمسكم، نص لهم على بعض الأعمدة العظمى في الدين والتقوى، أعظمها بعد الإيمان والتقوى بفعل الواجبات وترك الأوامر، أعظم الأوامر هو الصلاة، فإذا قال وصلوا خمسكم لا دين لمن لا صلاة له، فهي عمود الدين، من تركها فقد هدم الدين. هذه الصلوات خمس كاملة، لا يحافظ على بعضها دون بعض الصبح أو كذا، أو يتركها لسوق أو سفر أو غير ذلك، نسأل الله أن يوفقنا لحفظها في كل زمان ومكان كما يحب ويرضى. وصوموا شهركم، أيضا صوم رمضان من الأعمدة العظيمة. وأدوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، وهذا هو الركن، طبعا اتقوا الله هو يتكلم مع مسلمين، إذا حققوا الركن الأول أشهد أن لا إله إلا الله، الركن الثاني الصلاة، الزكاة، الصوم ذكرها، وفي رواية عند أحمد وحجوا بيت ربكم، طبعا جاء وأدوا زكاتكم طيبة بها نفوسكم حتى تقبل عند الله، أما أن يؤديه وهو كاره ومضطر فتجزيه في الدنيا لكن عند الله قد يأثم. وحجوا بيت ربكم، هذا الركن الخامس. وأطيعوا أمراءكم، بعد أن حقق الإنسان فيما بينه وبين الله هذه الأمور وبينه وبين الناس لله، أيضا طاعة الأمراء في غير معصية بها ينتظم أمر المسلمين ويجتمع شملهم ويجتنبون الفتن، فهي واجبة في غير المعاصي. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيطيعهم حتى في غير ما ورد به الشرع ما لم يكن معصية، وإلا الذي ورد به الشرع هو ورد به الشرع أصلا، ليس مقصود أن تطيعهم في الواجبات والمندوبات، فهذا أمر الله به ورسوله، لكن إذا أمرك بشيء في غير ذلك من أمور المصالح فعليك أن تسمع وتطيع وإن كرهت، فيما تستطيع، ما استطعت. تدخل إذا فعلتم هذه الأمور كلها تدخل وإن ظلم أقلام. هذه النقطة المهمة، الرسول صلى الله عليه وسلم أكد في أمور في أحاديث كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخروج على الحاكم الظالم، لأن ما يحصل من المفاسد بالخروج عليه أعظم مما يحصل بلزوم طاعته مع كراهة ما يأتي به من المنكرات والتبرؤ منها. ليس معنى هذا التزلف إليه بالباطل أو الرضا بما هو عليه بالباطل، لا، لكن ليس لا يخرج عليه، لا يطاع في المعصية ولا يخرج عليه، هذا هو. أما لم يقل ثوروا واخرجوا، لا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحق. لا ما أقاموا فيكم الصلاة فلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلى غير ذلك من أحاديث. هذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، من له كلام آخر هذا شيء يخصه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه هذا. ودائما الواقع يثبت هذا، وفي حصل لبلادنا مؤخرا وقبلها عشرات البلاد ما فيه عبرة لمن اعتبر، وكان الناس يسخرون ويتهمون من كان يمر بهذا ويذكرهم به ويقولون أنتم كذا وموالون لكذا وكذا، والآن ذاق الناس الأمرين، وليتهم يتعظون بعد هذا كله، ليتنا نتعظ بهذا. إذا فعلتم هذا كله ما هو النتيجة؟ تدخلوا جنة ربكم، هذا هو الهدف للمسلم، قضيته أعظم قضية عنده يدخل الجنة تحصل بهذه الأمور التي رأسها تقوى الله عز وجل وتشمل جميع هذه الأمور، لكن نص عليها لأهميتها. وبهذا نكون ختمنا هذا الباب العظيم، باب التقوى، ونقف عنده ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.